ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم من علينا بالتوبة فإن عدنا فعد علينا بالمغفرة. اللهم اغفر لنا ما وأينا من أنفسنا ولم تجد له وفاء عندنا. اللهم اغفر لنا رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وأفوات اللسان. اللهم احملنا على عفوك احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك فإنه لا صبر لنا على عدلك. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماط فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا كريم يا حليم يا رب العرش العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن يا رحمن. اللهم زيننا بزينة القرآن حلنا بحلية القرآن اهدنا بهداية القرآن اغفر لنا بحرمة القرآن اغفر لنا بحرمة القرآن اجعله لنا شفيعا يا رحمن اجعله لنا شفيعا يا رحمن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده يا كريم. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا كريم يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن دينك أو نذهب عن قولك أو نذهب عن قولك أو نصد عن الهدى الذي جاء من عندك يا كريم. لا تقايسنا بأعمالنا، لا تقايسنا بأعمالنا، لا تخاطبنا بأفعالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا كريم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اقتربت الآجال وقبحت وضعفت الأعمال، فارزقنا حسن الظن بك، فارزقنا حسن الظن بك، فارزقنا حسن الظن بك يا كريم، ارزقنا حسن الظن بك، وارزقنا حسن القصد إليك، وارزقنا حسن القصد إليك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اغفر للمسلمين والمسلمات في كل مكان، الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فعجل غفرانه، فعجل غفرانه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، من لهم يا رحمن إن لم ترحمهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر ذنوبهم، اغسلها بالماء والثلج والبرد، عافهم واعف عنهم، لقهم برحمتك رضاك، لقهم برحمتك رضاك، جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور، انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، وأنت خير مرجو وأكرم مأمون، خير مرجو وأكرم مأمون. وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا فاقة إليك يا مولانا، بنا فاقة إليك لا يجبر مسكنتها وكسرها إلا فضلك، لا يجبر كسرها إلا فضلك ومنك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم إنك ترى ولا ترى، إنك ترى ولا ترى، وإن إليك الرجعى، وإن لك الآخرة والأولى. نعوذ بجلال وجهك أن نذل ونخزى. اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار، اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار، اللهم ارزقنا يمينا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك اللهم بحق وجهك الكريم نظرة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك بحق وجهك الكريم نظرة إلى وجهك الكريم. نسألك بحق وجهك الكريم النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحجبنا بأفعالنا، اللهم لا تحجبنا عن رضاك بأعمالنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين، لا تجعلنا من المطرودين، لا تجعلنا من المطرودين، ولا من المحرومين، ولا من المحرومين. يا كريم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا كريم يا ذا الحبل الشديد، يا ذا الحبل الشديد والأمر السديد، نسألك الأمن والأمان يوم الوعيد، نسألك الأمن والأمان يوم الوعيد. يا كريم يا رحمن، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، مريضا إلا شفيته، مريضا إلا شفيته. فاشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا يا كريم، اشف مرضانا يا كريم. همًا إلا نفسته، كربًا إلا نفسته، محرومًا إلا أعطيته، ضالًا إلا هديته. اللهم اهد شرارنا، اللهم وفق خيارنا، اللهم خرجنا إليك بشيبنا وشبابنا وأطفالنا ورضعنا من تحت الأستار والأكنان، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فلا تردنا خائبين. يا مولانا هذه أيدينا إليك ممدودة، يا مولانا هذه أيدينا إليك ممدودة، لا تقلبنا واجبين، لا تردنا خائبين. أنت أهل الكرم، أنت أهل العطاء، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا تهلكنا بالسنين، لا تخاطبنا بأفعالنا، لا تقايسنا بأعمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وهذا الجهد ومنك عليك التكلان، وهذا الجهد وعليك التكلان، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم داعي المدحوات، داعم المسبوكات، جابر القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، بعيثك بالحق، وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبين نبينا في برد العيش. اللهم لا تحجبنا عن نبينا، اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا، اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا وتشتت أهوائنا وكثرة أعدائنا، فدلنا على مصالحنا وخذ بقلوبنا إلى مراشدها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم يا ربي وفق بتوفيقك واحفظ بحفظك الذي لا يرام أمير المؤمنين سلطان البلاد. اللهم وفقه للخير وأعين عليه، اللهم أصلحه وأصلح على يديه. اللهم ارزقه اللهم ارزقه التقوى والعفاف، اللهم أكرمه بالعافية، اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. اللهم ارحم والده، اللهم اغفر لوالدته، اللهم عظم أجرها، اللهم عظم أجرها، اللهم احرسها بعنايتك التي لا ترام، اللهم احرسها بعنايتك التي لا ترام، واكلها بعنايتك التي لا ترام. يا أكرم الأكرمين، ما نظفت بيوتك وطهرتها وأعمرتها وأعمرتها بالمصلين والقائمين والركع السجود وكل من أعانى على ذلك. اللهم وفق مصالح الأمن ومساعديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم من الصالحين، اللهم اجعلهم خداما بحق لهذا البلد الكريم. اللهم وفق أئمتنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح علماءنا وارزقهم الاعتدال في الرأي والقول والسداد يا كريم يا كريم. اللهم وفق أساتذتنا وصناعنا ومهندسينا وحرفيينا وطلبتنا وكل من له الحق علينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.